من سلسلة ليالي الأطفال العدد 9، الأمير الغضبان. خرج الأمير الصغير في رحلة صيد إلى الغابة. كان مع الأمير حرسه الخاص، وكان معه صقر مدرب يلازمه في رحلاته. أبصر الأمير غزالا يجري. الغزال كان يجري بسرعة. أسرع الأمير الصغير بجواده وراء الغزال ليصيده. ابتعد الأمير الصغير وفقد أثر الغزال، وكذلك فقد أثر حاشيته لأنه تاه في الغابة الكبيرة. راح الأمير يبحث ويبحث، اتجه يمينا ويسارا وشرقا وغربا دون جدوى حتى أدركه التعب. أحس الأمير الصغير بالعطش، الجو حار، فراح يبحث عن وعاء الماء الخاص به، لكنه ويا للأسف وجده خاليا من الماء. لابد للأمير العطشان من أن يشرب، فراح يبحث ويبحث، لا عن الغزال الهارب ولا عن الحاشية، ولكن عن الماء. راح يبحث. طال بحث الأمير عن الماء، ولاحت له فرصة العثور على الماء. الأمير فرحان مسرور، لأنه رأى الماء يقطر من بين الصخور. أمسك الأمير وعاءه وجرى نحو الماء. وضع الأمير وعاءه وضعه تحت الصخور، وبينما كان الماء يسقط في الوعاء، طار صقر الأمير إلى أعلى، وفجأة انقض الصقر بعنف، انقض الصقر المدرب على الوعاء، أطاح الصقر بالوعاء من يد الأمير، قبل أن يشرب الأمير الماء. دهش الأمير كثيرا، وتعجب من تصرف صقره المدرب، فتوعده بالعقاب الشديد، وعاد يملأ الوعاء من جديد، انقض الصقر من جديد، أطاح الصقر بالوعاء، أطاح به من يد الأمير، وتزايد غضب الأمير. أقسم الأمير إن عاد صقره إلى تكرار فعله فإنه قاتله بسيفه. ها هو ذا الوعاء يمتلئ بالماء، وسحب الأمير سيفه. اقترب الصقر من الوعاء فضربه الأمير ضربة قوية، لكن الوعاء كان قد انسكب منه الماء، والصقر المجروح قد هرب، والأمير العطشان صعد فوق الصخور ليشرب من نبع الماء. وقف الأمير بعد أن صعد في ذهول، فهناك بين الصخور ثعبان ميت، والثعبان سام، فالبيت مسكوت. عرف الأمير أنه غلطان، فالصقر الشجاع عرف أن الماء مسموم، وأطاح بالوعاء كي لا يشرب الأمير، ولكن فات وقت الندم، وذهب الصقر بلا عودة، ذهب بعد أن أنقذ حياة الأمير، فكان الصديق الوفي المخلص الذي فضل صديقه على نفسه.